عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. هذا الحديث يتناول مسألة غير المسألة السابقة، وهي أن رجلا دبر ستة من المماليك لم يكن له غيرهم، ومعنى دبرهم يعني اعتقهم بعد موته، علق عتقهم بموته، وقال إن هو مات يعتق هؤلاء الستة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى حاله لم يقره على ما هو عليه، بل إنه جاء إلى هؤلاء المماليك وقسمهم أثلاثا، يعني جعل كل اثنين في نصيب، قسمهم أثلاثا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، أجرى بينهم قرعة، وأعتق اثنين وأرق أربعة، أطلق اثنين أعتقهم فصاروا أحرارا، وجعل الباقين عبيد، ضرب عليهم الرق ولم يجز فيهم رأي صاحبهم، ذلك لأن هذا السيد ما كان يملك من المال إلا هؤلاء الستة، فلما علق حريتهم بموته كأنه حرم ورثته من أن يرثوا شيئا، وتخلص مما عنده من المال قبل موته. والأصل أن الوصية لا تجري إلا في الثلث، ومن أوصى بأكثر من الثلث فلا تقبل وصيته وترد إلا إذا أمضاها الورثة. لذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم له ولورثته الثلثين، وأنفذ الوصية في الثلث. وهذه المسألة جرى فيها آراء للعلماء، فمنهم من ذهب إلى ما دل عليه الحديث من أن الوصية تقتصر على الثلث، ومن أنه إذا كان ثمة نزاع في تعيين هؤلاء الأرقاء يقرع بينهم، وهذا مما تستخدم فيه القرعة في الأمور الشرعية. وقيل إن هذا الحديث له موجب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما فعل ذلك لأن السيد الذي أعتق هؤلاء العبيد ما عنده مال يصرفه أو ينفق منه، وهو في حاجة إلى الإنفاق، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حتى يتمكن من الإنفاق. وقيل إن هذا السيد كان عليه دين وأنه فعل ما فعل دون أن يراعي حال الدين الذي عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى الثلثين من أجل أن يقضى دينه ولا يفرط في حق الناس. وأما مسألة القرعة فهي أيضا من المسائل التي اختلف فيها رأي أهل العلم، فالجمهور الأئمة الثلاثة وبعض التابعين بل جمهور الصحابة والأئمة وأتباع الأئمة على أنه يطبق في حقه حال الأمر القرعة، لأن القرعة عندما تتساوى الحقوق تستخدم لترجح أحد الأطراف على الطرف الآخر، والقرعة يعني مستخدمة شرعا في شرعنا وشرع من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها، بل كان عليه الصلاة والسلام يستعملها كثيرا. كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج نصيبها خرجت معه. وهنا أجرى القرعة بين هؤلاء العبيد الستة أو الثلاثة الحظوظ، فمن خرج نصيبه حكم له بالحرية. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يقرع بينهم، وأنه لا تصح القرعة في هذه الصورة، وعدها من الأمور غير المناسبة وغير الصحيحة. وإن كان أهل العلم يعني ردوا عليه وقالوا هذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس لأحد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا في هذا القرعة وحكموا بالقرعة ورجحوا ما تنتهي إليه القرعة. وهذا الحديث مما حمل بعض أهل العلم إلى عدم العمل به، ونسب إلى بعض من كبار التابعين وأتباع التابعين وبعض العلماء أول الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك ليمكن هذا الرجل من سداد دينه. ومن إبقاء شيء لورثته، وأن الإنسان لو أراد أن يتخلص من ماله في الدنيا وتبرع به ما دام هو من باب التبرع وعدم وجود الحقوق عليه، قالوا إن هذا الفعل جائز. لكن أن يفعل الإنسان بما شرع الله تعالى من أنه يترك لورثته ما يعينهم على الحياة الطيبة فهذا أفضل، والله جل وعلا شرع المواريث من أجل هذا، يعني توزيع الحقوق بعد الموت، لا أنه يتخلص من ما عنده من مال قبل الموت، لأنه قد تمتد به الحياة ويحتاج إلى هذا المال، وعندئذ لا يجده فيعيش في حالة ربما كانت أصعب من حياته لو كان عنده شيء من المال. وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أعاد الأمور وقال: لو علمنا أن هذا الرجل فعل هذه الفعلة لما صليت أو لما صلينا عليه. وهذا فيه تنفير لمن يفعل مثل هذه الأفعال، وفيه لوم لمن يقدم على مخالفة قواعد الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أنه هو لا يصلي عليه، أما سائر المسلمين فإنهم يصلون عليه، لما كان عليه الصلاة والسلام يشدد على أصحابه بترك الصلاة عليهم إذا خالفوا، كما كان يفعل لمن يموت عليه دين ولم يسدده، فيقول: هل عليه دين؟ إذا جاء به يصلى عليه، فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه إلا إذا تحمل أحد ديناه وتبرع بأن يسدد عنه ديناه، فعندئذ يصلي عليه. هذا ما جاء في أمر هذا الرجل الذي أعتق مماليكه ودبرهم عند موته. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد، أما حماد فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين، أي دبرهم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، لباب من باب من أعتق شركا له في عبده، قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله، أي فالعبد يعتق كاملا ولا يتجزأ في العتق، ويكلف السيد ما لأن يدفع باقي القيمة للغرماء وللشركاء. نعم. قال: وذكر حديث الاستسعاء، وقد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها، وعجب من إعادة مسلم لها ها هنا. يعني منهج الإمام مسلم أنه لا يكرر الحديث، لكنه في هذا كرر الحديث وذكره في كتاب العتق، وذكره هنا في هذه المسائل في كتاب التدبير، لأنه لاحظ أن هناك أمرين، ما يتعلق بالعتق وما يتعلق بالاستسعاء، وبأن الأصل أن العبد يعتق على سيده الذي أعتق جزءا منه، لكن إذا لم يكن للسيد مال يدفع للشركاء نظير أنه أفسد عليهم ملكهم لهذا العبد، فإن لم يكن عنده في هذه الحال يبقى العبد مجزأ، ويطلب منه أن يشتغل ويسعى ويغطي بقية قيمته، أشبه ما يكون بالمكاتب، كما هو الحال في المكاتب، حيث يطلب منه أن يعمل ويسعى ويوفر قيمته ويسدد بها سيده، فهو في هذه الحال يعتق منه الجزء الذي تبرع به المالك الأول، أما بقية الأجزاء فيطلب من العبد أن يستسعي ويسدد، ولا يلزم العبد ولا يلزم السيد أن يدفع القيمة. هذا الذي عليه الجمهور. وقد مر بنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى أن العبد لا يرى أن السيد يلزم بسداد بقية الدين، بسداد بقية الملك، وإنما يطلب ابتداء من العبد أن يستسعي وأن يسدد سادته ويدفع نصيب كل واحد. والجمهور على أن الأصل أن السيد هو الذي يسدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقوم عليه ويطلب منه أن يدفع للشركاء نصيبهم، فإذا عجز السيد عندئذ يذهب إلى الاستسعاء، وهي من المسائل التي مرت بنا وعرفنا فيها رأي الجمهور ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأما في هذه الصورة، وهي أن العبد إذا دبره سيده وكان هذا التدبير أكثر من الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يقرع بين العبيد ويحرر من كان في حدود الثلث، وأما من كان زيادة على الثلث فيبقى على رقه ولا يحرر. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيذهب إلى أن الكل يحرر، لكن يحرر في بنسبة الثلث، يحرر بنسبة الثلث، والباقي يطلب منهم أن يستسعوا ويسددوه لسيدهم، لأن السيد ليس له في الوصية أكثر من الثلث. نعم. قال: وعجب من إعادة مسلم رحمه الله لها هاهنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادتها، وسبق هناك شرحها. قوله صلى الله عليه وسلم: قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، يعني لا وكس، لا ينقص من الثلث ولا يزاد، أو لا ينقص من قيمة العبد ولا يزاد في قيمة العبد، لا يبالغ فيه ولا يجحف، وإنما يقوم بقدر قيمته. نعم. قال العلماء: الوكس، الغش والبخس. الغش والبخس، يعني النقصان. نعم. وأما الشطط فهو الجور. الشطط هو الجور بمعنى الزيادة. يقال: شط الرجل واشط واستشط. نعم. إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد. والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة. قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقصا من مملوك، هكذا هو في معظم النسخ شقيصا. في معظم النسخ شقيصا. شقيصا، نعم، يقال شقصا وشقيصا. نعم. كنصف ونصيف. ونصيف. هكذا هو في معظم النسخ شقيصا بالياء، وفي بعضها شقصا بحذفها، وكذا سبق في كتاب العتق، وهما لغتان شقص وشقيص. يعني الشقص والشقيص لغتان بمعنى الجزء. نعم. كنصف ونصيب، أي نصيب. قوله: إن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. أرق 2. نعم. أعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، يعني أنكر عليه هذا الفعل. وموجب الإنكار أنه أعتق كل أو تخلص من كل ماله قبل أن يموت، لا سيما وأن عليه دين، فكان الأولى أن يسدد الدين ثم بعد ذلك يتصدق بما يريد. نعم. وفي رواية أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين. قوله فجزأهم هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان. هكذا جزأهم وجزأهم، بتشديد الزاي جزأهم، وبتخفيف الزاي جزأهم، وكلاهما بمعنى واحد، يعني فرقه. لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت في كتابه المشهور. ما اسم كتاب ابن السكيت؟ قريب الحديث؟ لا هو كتاب في اللغة. الآن غاب عني اسمه. نعم. قالوا معناه قسمهم. وأما قوله وقال له قولا شديدا فمعناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه، وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال: لو علمنا ما صلينا عليه. وهذا محمول لأن هذا كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبعد أن دفن جاءوا وبلغوه بوصية هذا الرجل، فأخذه فيما صنع ولامه وقال فيه قولا شديدا، يعني أنه ضيع حقوق الناس حيث تصرف فأعتق العبيد وترك الديون التي عليه. ولهذا قال: لو علمنا صنيعه هذا أو وصيته هذه ما صلينا عليه. نعم. قال: وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه. نعم. تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله. وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة، لأن الميت، الصلاة على الميت هي من فروض الكفاية. أيوه. من فروض الكفاية، واجبة على المسلمين أن يصلوا على الميت منهم، لكن ليس بلازم أن يصلي كل الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يصلي عليه لهذا الموجب أو لغيره من الموجبات كتحمل الديون ونحوها، لكن غيره يلزمهم أن يصلوا عليه، لأن الصلاة عليه من باب فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم. قال: هو في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير والجمهور رحمه الله في إثبات القرعة في العتق ونحوه. هذا الذي ذهب إليه الجمهور في أن القرعة تثبت في مثل هذه الأحكام، لأن هؤلاء الستة من العبيد أو الثلاثة الأقسام من العبيد يتساوون مع غيرهم في حقية الحرية، ومن أجل أن ترجح الحرية لواحد منهم جعل الفصل في القرعة. نعم. أيوة. في وأنه إذا يكمل الفصل هذا النقطة هذه. نعم. وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث، يعني لا يزيدون على الثلث، قرع بينهم أو إن زادوا على الثلث، لأنه تحاصطت الحقوق بينهم وبين بقية الورثة. نعم. قرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة. وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك، بل يعتق من كل واحد. فليعتق أو فليعتق، بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي، يعني كل واحد يعتق منه السدس، لأنهم ستة، وهذه الأسداس الستة تمثل ثلث ماله. نعم. قال: لأنها خطر، وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.